لأنهما الإخوان يوضحان المعرفة ويخصصان المحرم. والفرق بين التوضيحين نعم عطف البيان يوضح الذات كلها، والنعت يوضح معنى في المتبوع فقط، يعني شيء من أشياء. فإذا قلنا يقول جاء زيد أبوك، ما يرى أبوك؟ أقضي أنه جانب غير مشتاق. أقضي لمن؟ لزيد. وضح ماذا؟ وضح زيد كله، وضح الذات كلها. لكن إذا قلنا جاء زيد الطويل، وضح ماذا يا أخوان؟ وضح صفة الطول. هل ما في زيد إلا أنه طويل؟ يا إخوان فيه أشياء كثيرة، قد يكون مع الطويل مع الطول سمن، قد يكون مع الطول جمال، قد يكون مع الطول علم وفهم ومدى إخوان وتجارة وزراعة. جاء زيد الطويل الزارع التاجر الفقيه إلى آخره. فنحن عندما نقول الطويل بينا ماذا؟ صفة من صفات زيد، صفة من الإخوان من صفات زيد. فعلى هذا النعت يوضح معنى في زيد، وليس يوضح كل زيد. وقوله الجامد خرج من الإخوان النعت، فإنه مشتق أو مؤول بالمشتق. مثال تخصيص النكرة في عطف البيان، نعم، من ماء صديق وهذا خاتم حديد. عطف البيان يا إخوان يتبع ما قبله بكم؟ في 4 من 10 عطف البيان. نعم يتبع ما قبله في 4 من 10 مثل النعت، يتبع ما قبله في 4 من 10 مثل النعت الحقيقي، مثل النعت الحقيقي. فإن الثاني يتبع ما قبله في كم؟ 2 و5. جاء زيد أبوك، أبوك تبع زيد في ماذا؟ أولا في الرفع 1، ثانيا في الإفراد، ثالثا في التذكير، رابعا في التعريف. هذا زيد معرف بالعلمية، وذاك معرف ماذا يا إخوان؟ بالإضافة. ونحن نقول هنا هذا مثالا على المضاف إلى الضمير، مثل ماذا؟ مثل أبوك، جاء زيد أبوك أو أخوك، تمام، أو أبوه أو أبوها أو أبوهم، كل هذا مضاف إلى ضمير. الأخ يقول ما الفرق بين تخصيص عطف البيان والنعت؟ ما أعرف فرقا، وإنما ذكروا الفرق من حيث التوضيح، الفرق من حيث التوضيح، ولم يذكروا فرقا من حيث التخصيص. قال رحمه الله: قال الشارع: وأما عطف النفث فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهذه الحروف هي التي ذكرها من الإخوان المصنف بقوله وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء إلى آخره. فتعريف عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد ماذا يقول الحروف العشرة. والصحيح أنها تسعة. صحيح ماذا يقول أنها تسعة خلافا لكثير من النحويين. خلافا لكثير من النحويين في ماذا يقول قوله منها عشرة. الصحيح أنها تسعة بإسقاط إما يسقط ماذا يقول إما كما سيأتي الكلام في موضعه. قال وهذه الحروف هي الواو وهي لمطلق الجمع ما معنى يقول مطلق الجمع؟ قال الشارح فيعطف بها المتقارنان. هذا مطلق الجمع. الكلام الآتي تفسير لمطلق الجمع. فيعطف بها المتقارنان. نه جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا. ويعطف بها السابق على المتأخر. نه جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. ويعطف بها المتأخر على السابق. نعم جاء علي ومحمد. عندكم يا أخوان محمود ولا محمد النصاب؟ محمد كلكم محمود في محمد. طيب خير علي إذا كان في نسخة يا أخوان جاء علي ومحمد والأحسن حتى يكون المثال واحد. ما في أخوان أحد عنده محمد في المثال الوسط؟ ها؟ أنت عندك محمد في المثال الثاني؟ ها؟ على كل أخوان هذا إذا كان فيه محمد فالأحسن أن يكون محمد لأن الأمثلة تكون كلها على نسق واحد. قال إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. ويعطف بها المتأخر على السابق. نعم جاء علي ومحمد. إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. على كل من إخوان الواو هو الحرف الأول من حروف العطف. وهذه الواو هي أم حروف العطف. لأنها اختصت بأحكام كثيرة. الواو هذه لها أحكام يا إخوان كثيرة تزيد على 20 حكما. وبكل باب ماذا يا إخوان أم. بكل باب من أبواب النح ماذا يا إخوان أم. تكون هذه الأم جمعت ماذا يا إخوان خصائص لم يشركها فيها غيرها. لهذا يقال لها أم الباب. أم ماذا يا إخوان الباب. مثل كان وأخواتها إن أخواتها وهكذا يا إخوان بقية الأمور. هذه الواو يا إخوان معناها مطلق الجمع. ومعنى مطلق الجمع أنها لا تفيد ترتيبا ولا معية. لا تفيد ترتيب ولا تفيد معية. ما معنى لا تفيد ترتيبا ولا تفيد معية؟ ما معنى إخوان قولهم لا تفيد ترتيب ولا تفيد معية؟ يعني معنى إذا قلنا جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر ماذا نستفيد من هذا المثال؟ هل معنى هذا أن عمر جاء بعد زيد؟ هاي إخوان لا. هل معنى لما نقول جاء زيد وعمر من الأول الآن؟ من الأول يا إخوان؟ زيد وعمر الثاني هكذا. هل معنى هذا أن زيد جاء قبل عمر؟ هل معنى هذا المثال هذا المعنى؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الواو لا تفيد تركيبا، لا تفيد تركيبا. هل معنى جاء زيد وعم أنهما جاء معا؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الواو لا تفيد معية، لا تفيد معي إخوان معية. إذن فما الذي نستفيده من قولهم جاء زيد وعمر؟ مطلق المجيء، مطلق ماذا يا إخوان؟ المجيء. ثم لا نعرف هل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا أو أنهما جاء مع، ما نعرف، ما نعرف يا إخوان إلا إذا كانت هناك قرينة، إذا كانت هناك ماذا؟ قرينة تبين أحد هذه الثلاثة المعاني. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ماذا استفدنا من هذا المعنى يا إخوان؟ فأخذناه وجنوده، المعية. هل استفدنا المعية من الواو أو من القصة؟ القصة يعني شيء خارج الواو. الواو نفسها لا تفيد تركيبا ولا ما يخوان ولا معية، وإنما نستفيد التركيب أو المعية من ماذا؟ من دليل خارجه، دليل ما يخوان خارجه. مثل أيضا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. من الذي بنى البيت؟ إبراهيم وإسماعيل. فالآن استفدنا ما يخوان المعية من دليل خارجي أيضا وليس من الواو، وليس من الواو. وهكذا بقية ما يا إخوان، بقية الأمثلة. فإذا رأيت الواو لا تقل هذا قبل هذا، حتى إن كان قبله في الذكر، لو كان قبله في المثال ما يلزم أن يكون قبله في الحدث الذي هو المجيء أو غيره. جاء زيد وعمر، من المذكور أولا؟ زيد. فليس معناه أنه هو الذي جاء أولا، ربما يكون عمر جاء قبل زيد، ومع ذلك ذكرنا ماذا يا إخوان؟ عمر الأول. هذا مفهوم، هذا معنى قوله ماذا يا إخوان؟ بمطلق الجمع. بمطلق ماذا؟ الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ يعني لا تفيد ترتيبا ولا ماذا يا إخوان ولا معية. هذا باختصار. لو قال المسألة الشارع هكذا كان أحسن، لو قال الشارع هكذا يا إخوان كان أحسن من باب التفهيم، لأن بعض الطلبة ربما يظن أن هذا كلام جديد فيعطف بها المتقارنان إلى آخره. كان الأولى أن يقول الواو لمطلق الجمع بمعنى أنها لا تفيد ترتيبا ولا تفيد ماذا يا إخوان فماذا معية، ثم يقول فيعطف بها ماذا يا إخوان السابق على اللاحق واللاحق على السابق، ويعطف بها المتقارنان وهكذا. قال الثاني الفاء، وهي للترتيب والتعفيف. الفاء ماذا تفيد؟ الترتيب والتعفيف. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول. قبل هذا يا إخوان مما يدل على ترتيب الواو لدليل خارجي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآن استفدنا من هذه الآية ماذا يا إخوان؟ الترتيب. هل الترتيب هذا استفدناه من الواو أو من شيء خارجي؟ من شيء خارجي، وهو مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، أنه يقدم إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا ماذا؟ وجوهكم وأيديكم. الأيدي قبل ولا بعد؟ بعد. من أين استفدنا هذا الترتيب؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس من ذات الواو، وليس من ذات الواو. فهذا الترتيب استفدنا من أين يا إخوان؟ من دليل خارجي، من دليل خارجي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الثاني الفاء، وهي للترتيب والتعفيف. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول. واضح حقيقة يا إخوان؟ أجمل الترتيب أن يأتي الثاني بعد الأول. ومعنى التعقيب أنه عقبه أنه عقيبه بلا مهلة. أنه عقبه هكذا أنكم قلت لكم عقيبه. طيب أنه عقيبه بلا مهلة. نعم قدم الفرسان فالمشاة إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. الفين يا أخوان تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. هذا معنى الترتيب مجيء الثاني بعد الأول. وتفيد أيضا التعقيب. تفيد أيضا يا أخوان التعقيب. معنى التعقيب أن يأتي الثاني بعد الأول مباشرة. بعد الأول ثاني بعد الأول من الإخوان مباشرة. وهذا معنى قوله بلا مهلة. إيش معنى بلا مهلة؟ مباشرة مباشرة. مثل قدم الفرسان فالمشاة بمعنى أن الفرسان يمشون وبعدهما بإخوان المشاة مباشرة ما يكون بينهما ماذا؟ مهلة. ما يكون بينهما مهلة وانقطاع. يأتي الفرسان ويأتي المشاة بعدهما بإخوان بفترة. قال الله تعالى ماذا إخوان؟ أماته فأكبره. أماته ماذا؟ فأكبره. ويقول المرء إخوان بل الفائدة تعقيب كل شيء بحسبه. تعقيب كل شيء بحسبه يعني قد يتخلل بين الأول والثاني فترة لا بد منها، وهذه الفترة هي داخلة في التعقيب لأنه لا بد من هذه المرء إخوان الفترة. مثلا يقول المرء إخوان تزوج زيد فولد له. تزوج زيد ماذا؟ فولد له. ما معنى فولد له؟ يعني روحت المرأة وعلى طول وضعت الولد؟ لا، يعني معناه أن المرأة حملت من ليلتها ومرت عليها المدة المعروفة. هل يقول تعقيب أو ليس بتعقيب؟ تعقيب، لأنهما الإخوان هذه المهلة. تزوج زيد وحملت المرأة من ليلتها ومضت عليها المدة المعلومة ثم ولدت ولدت، هذا تعقيب. لكن لو تزوج زيد وجلس مع الإخوان ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر سنة ثم حملت المرأة ثم مضت تسعة أشهر وولدت، هذا ليس في ماذا؟ ليس في تعقيب. هذا مفهوم تعقيب كل شيء بحسبه. ومثله قوله تعالى أماته فأكبر. ما معنى أماته فأكبر؟ يعني أول ما يموت الإنسان نأخذه من المقبرة، وإلا لابد من تغسيل ولابد من صلاة ولابد من حفل من قبر. كل هذا يا إخوان داخل فيه المهلة، داخل أقصد ماذا فيه؟ التعقيب في المباشرة في المباشرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة. لو مات الإنسان في الصباح وخلوه للظهر هذا يقول ما فيه تعقيب، هذا ليس فيه تعقيب، لأن الواجب أن الإنسان إذا مات مباشرة يقوم مع الإخوان أولياءه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم ماذا؟ دفنه مباشرة. هذه الفترة التي تمشي في غسل والدفن وماذا والصلاة كل هذا مع الإخوان داخل فيه التعقيب، ليس يعني مخل، ليس معنى ليس مخلا. هذا المفهوم تعقيب كل شيء بحسبه. نقول سافرنا صنعاء فعدل، ذهبنا صنعاء فعدل. ما معنى هذا؟ معنى أن الإنسان إذا وصل إلى صنعاء يستريح يصلي ويتغدى ثم ماذا يا إخوان؟ ينطلق. هذا ما ينافي التعقيب، لكن لو جلس اليوم الثاني ينافي أصبح مال الإخوان ما ينفع فيه. وعلى هذا فقس هذا يكون مفهوم الفن ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب والتعقيد. ما معنى التعقيد؟ وقوع الثاني بعد الأول مباشرة. قال الثالث ثم وهي للترتيب مع التراخي. للترتيب مع التراخي ومعنى الترتيب قد سبق وهو ما الإخوان مجيء الثاني بعد الأول. ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة يعني عكس ما الإخوان عكس الفاتح. نحن أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام بين ما الإخوان عيسى وموسى فترة هكذا بينهما فترة يعني ما جاء موسى ثم عقبه ما الإخوان عيسى ثم عقبه محمد عليهم الصلاة والسلام وإنما كان بينهما فترة. هذا يقول ماذا؟ تراخي. هذا تراخي. قال الله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. متى يكون الإنشار الذي هو البعث من القبور؟ في يوم القيامة. هل تراخي ولا مباشرة؟ تراخي. أماته فأقبره بالحال بعد أن يموت الإنسان يجهز إلى المقبرة ثم يخرج من المقبرة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الأرض على الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بعد فترة طويلة يعني بينهما تراخ. بينهما ماذا يا إخوان؟ تراخ. الفاد في ماذا؟ تفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التراخ يكون بينهما فترة. طالت أو قصرت؟ طالت ماذا يا إخوان؟ أو قصرت. أهم شيء أنه ما يكون مباشرة حتى لا تكون مال إخوان تعقيدا. هم مال إخوان اشترى الله أماته فأقبر. عبر مال إخوان بالإقبار لأنه يعقب الإماتة. يعقب ماذا؟ الإماتة. ثم عبر بالإنشار بثم لأنه مال إخوان يتراخى عن الإقبار. الإنسان بعد أن يكبر يخرج من القبر مال إخوان بعد فترة. قال الرابع أو وهو للتخيير أو للإباحة. للتخيير مال إخوان أو للإباحة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها. ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها في الزواج. ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو للدراسة. الواو ما تفيد يا إخوان؟ تفيد الواو معاني كثيرة منها التخمير والإباحة. التخيير ما الإخوان ضابطه أنه لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف ماذا عليه. لا يجوز الجمع بينهما. اختر أحدهما. اختر ماذا أحدهما. هذا معنى التخيير. تزوج هندا أو أختها يعني اختر هذه أو هذه. هذا تخيير ولا إباحة؟ تخيير. لماذا تخيير؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الاثنين. والإباحة عكسها يجوز الجمع بإخوان بين النقطة ما جاء بين الأمرين. بين الأمرين أدرك الفقه أو النحو. جالس فلانا أو فلانا هذا إباحة. والإعراب لدى إخوان ظاهر. تزوج فعل الأمر والفاعل أنت وهند المفعول به وأو حرف عطف أو حرف عطف التخيير، إذا كان التخيير تقول في التخيير. وأختها معطوف على هندا، والمعطوف على المنصوب منصوب، أخت مضاف ولها مضاف إليه. قال الخامس أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو. أم من حروف ماذا إخوان؟ العطف، بشرط أن تأتي بعد همزة الاستفهام التي هي في الأول. أدرست هذه الهمزة ماذا إخوان؟ الاستفهام. فأم إذا جاءت بعد الهمزة تفيد ماذا إخوان؟ تفيد طلب التعيين. تفيد ماذا؟ طلب التعيين، بمعنى أن السائل يعرف أنك درست، يعرف أنك ماذا؟ درست فقها أو نحوا، ما يدري، هو يعرف أنك درست أحد الأمرين، فيريد منك أن تعين له أحد الأمرين. هذا معنى، هذا معنى يا إخوان طلب التعيين، يعني عين لي هذا أو هذا. فلان يقول أدرست الفقه أم النحو، هذا ماذا نستفيد منه يا إخوان؟ نستفيد أنه يعرف أنك درست أحدهما، أنك درست ماذا؟ أحدهما، لكن ما يعلم ماذا يا إخوان تعيين هذا الذي درست، فيطلب منك أن تعين له. فماذا نقول له يا إخوان؟ نقول نعم ولا لا؟ أدرست الفقه أم النحو؟ نقول نعم أو لا؟ نعم. درست واحدا منهما؟ أي نعم. لا نقول نعم ولا نقول لا ولا نقول أحدهما، ولا نقول ماذا يقول أحدهما، لأن أحدهما هو يعرف، لكن يريد منه ماذا؟ تعيين. مثلا يقول يا إخوان أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم ماذا؟ أم عمرو؟ هو يعرف أن واحدا عنده، لكن هو زيد ولا عمرو ما يعرف، فيطلب منه ماذا؟ أن تعين له الذي عندك، فتقول له زيد أو عمرو، تقول له زيد أو ماذا يا إخوان؟ أو عمرو. إيش معنى زيد أو عمرو؟ يعني تقول له زيد أو عمرو؟ لا، يعني تقول زيد أو تقول ماذا؟ عمرو، يعني لا تقول له زيد أو عمرو. أزيد عندك أو عمرو؟ ماذا نجيب يا إخوان؟ نقول زيد. نقول ماذا؟ زيد. وإذا كان الذي عند عمرو ماذا نقول؟ عمرو. وهل نقول نعم ولا ما نقول يا إخوان؟ ما نقول نعم ولا نقول لا ولا نقول أحدهما عندي، ولا نقول أحدهما عندي، لأن كل هذا لا فائدة فيه، كل هذا ما يا إخوان لا فائدة فيه، نستفاد شيئا، نستفاد شيئا. طيب الأخ يقول تنبيه، قلت الفائدة تفيد الترتيب مع التراخي والصواب ثم سبق اللسان، لا بس جزاك الله خير، إذا كان سبق اللسان فالإنسان إذا كثر كلامه كثر ما لي أخوان سقطه. قال السادس إما، بشرط أن تسبق بمثلها، إما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، نحو قوله تعالى فشد الوفاء فإما منا بعد وإما فداء، ونحو تزوج إما هندا وإما أختها. إما يا إخوان عدها بعض النحويين من حروف العطف، واتفق النحويون كلهم يا إخوان على أن الأولى ليست بعاطفة، اتفقوا على أن الأولى ليست بعاطفة، والثانية هي محل الخلاف، بعضهم جعلها عاطفة وبعضهم جعلها كالأولى. الأولى ما هي يا إخوان؟ الأولى حرف شرط يفيد التفصيل، عند الإعراب يقال فيها حرف شرط وتفصيل. ما معنى يا اخوان حرف شرط وتفصيل؟ حرف شرط وتفصيل بمعنى اذا عندك اشياء كثيره وتريد ان تفصلها تاتي بإما، تقول اما ان تقوم، واما ان تجلس، واما ان تخرج، واما ان تسكت، واما واما الى اخره. هذا معنى تفصيل حرف شرط. وما يا اخوان وتفصيل حرف شرط وتفصيل. قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إلى آخره. أما وإما هما ثنتان يا إخوان، أما بفتح الهمزة وإما بفتح ماذا؟ الهمزة. وكل هذا يقال له حرف شرط وتفصيل. فهم هذه يا إخوان، الأولى ليست ماذا؟ بعاطفة اتفاقا، والخلاف ماذا؟ الثانية. الصحيح أن إما ماذا إخوان ليست ماذا؟ بعاطفة، ليست بعاطفة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنها ليست بعاطفة؟ لا، لأنها دائما تسبق بالواو، تسبق ماذا إخوان؟ بالواو. فإما منا بعد وإما، حرف العطف لا يدخل ماذا إخوان؟ على حرف عطف مثله، ما يدخل حرف العطف على حرف العطف. الواو الآن هو عطف ولا ما هو عطف؟ عطف. وإما لو قلنا إنه عطف سيكون حرف العطف دخل على حرف العطف. فالصحيح أن العطف في هذه الآية وغيرها هو بالواو، هو بما يا إخوان؟ بالواو الملازمة لإما، هي لابد أن تذكر ماذا يا إخوان قبلها. فإذا عرفنا ماذا نقول يا إخوان، نعرف المثال الثاني لأنه مختصر. تزوج فعل أمر والفاعل أنت، وإما حرف شرط وتفصيل اتفاقا، حرف شرط وتفصيل اتفاقا. هذه إما الأولى. وهندا ما يعرف هندا مفعول به، والواو حرف عطف، وإما حرف شرط وتفصيل على الأصح، حرف شرط وتفصيل يا إخوان على الأصح. مهر الأولى وأختها معطوف على ماذا؟ ها؟ معطوف على هندا. ما هو الذي عطفها؟ الواو وليس إما، الواو ما يا إخوان وليس إما. من العجيب يا إخوان أنهم يقولون، قال بعضهم إما عطفت الثاني على الأول، يعني عطفت أختها على من يا إخوان؟ على هندا. والواو عطفت إما على إما، عطفت إما الثانية على ماذا؟ على إما الأولى. قال ابن هشام: وعطف الحرف على الحرف غريب جدا، عطف الحرف على الحرف غريب. ما عندنا يا اخوان حرف يعطف على حرف، ما عندنا حرف يعطف ماذا؟ على حرف. فعلى كل الصحيح يا اخوان انها حرف شرط وتفصيل مثل الاولى، خلافا لكثير من النحويين الذين قالوا بهذا يا اخوان كثير، لذلك قالوا بأنها عاطفة وثنية، والصحيح أنها ليست بعاطفة، والله أعلم. قال ابن هشام في شرح القطر: قال الجرجاني: وعدها في حروف العطف سهو ظاهر، من أدخلها في حروف العطف هذا ماذا يا إخوان؟ سهو ظاهر، يعني خطأ واضح، خطأ ماذا؟ واضح بمعنى العبارة. وعدها في حروف العطف سهو ماذا يا إخوان؟ ظاهر. ابن هشام لم يذكرها في القطر اصلا، ثم قال في اخر الباب، قال: وتضمن سكوتي عن اما انها ليست ماذا؟ من حروف العطف. تضمن سكوتي اي انه لم يذكرها مع حروف العطف، وتضمن سكوتي عن اما انها ليست من حروف العطف. وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف ماذا؟ سهو ظاهر. فعلى كل ما الإخوان الصحيح أنها ليست بعاطفة، هذه الخلاصة، الصحيح أنها ليست بعاطفة، الله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.